نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم في قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العارية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر، والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. إذن أحبتي في الله، يعني ننظر هذا يعني هذه التأويلات، تأويلات بديعة وتأويلات نفيسة ما عرف عيناها ولا، يعني في شأن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين مع آيات الله، سواء بما يحدثه في نفوسهم من الخوف والهلع والجزع، وما يحدثه لهم من البيان، أو ما يدل محكمه يدل على عوراتهم، أو يعني على ما استظهره. قال كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإن رأوا الأخرى وقفوا حائرين، والمعنى أو المعنى الأخير قال أن يعرفون الحق ويتكلمون به، وهذا معنى غاية في النفاسة، وهذا تجده يعني هذا يكون كالرتم العام منهج أهل النفاق عافانا الله تعالى وإياكم. إذا تكلم عن الحق ما شاء الله يتكلم كلام إيش؟ كلام أهل الإيمان. ولكن أين هو من إقامة أمر الله عز وجل؟ يخذل الإسلام ويخذل أهله في مواقف الحاجة إليه، يعني قد يتكلم به ظاهرا لمعنى أو آخر باسم الإسلام وصورة الإسلام وتمجيده، لكن هو في الباطن يعني يضع فيه ويضع منه، ويعني يعمل جهده في الإسلام وأهله. فالمعنى هذا فقط يؤكد علينا مسألة مهمة جدا، مسألة العملية التي نحتاج إليها، تكثيف تلاوة آيات الله عز وجل في كل المواضع. معنى الكلام حتى على أهل النفاق، نتلو آيات الله، وآيات الله ولا بد أن يكون لها إيش؟ وأن يكون لها أثر حتى على المنافقين، حتى وإن كانوا يكابرون ويجادلون في الحق أو يمارون فيه، نتلو عليهم آيات الله. فهو على على على على هذه التأويلات على هذه التأويلات جميعا، حسبنا أنه يرعبهم وأنه يعني يهز من معتقداتهم الباطلة إذا كان ميلهم إلى الباطل وعندهم قناعات بالباطل، حسبنا أنه ربما قد يحيدهم هذا لما يفزعون من آياته، وأن المحكمات هذا القرآن تتلى عليهم وعلى الناس فتفضحهم وتكشف عوراتهم ويعني ما يخبئون، وأيضا يعني تقيم الحجة عليهم. ونحن بأمس الحاجة في الحقيقة إلى هذا إلى هذا المعنى. فأقول يعني قول الله جل وتعالى يعني في هذه الآيات البينات يؤكد المسؤولية على أهل الإسلام بالاستمرار بتلاوة آيات الله عز وجل عليهم، ما نضعف أمام أهل النفاق، ما نقول لا والله هذيل يشككوا في الإسلام وهذيل ما مقتنعين، ذيل لا يعملون، ذيل لا يطبقون، نستمر، هذه وظيفتنا وهذه مسؤوليتنا، يتلو عليهم آياته، هذه إحدى الوظائف، يتلو عليهم آياته. قضية يزكيهم عند من يقبل التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة عند من يقبل التعليم والحكمة، لكن الأصل يتلو عليهم آياته على الناس كلهم، الكافر والمنافق والمسلم يتلو عليهم آياته، ثم يصطف الله عز وجل للتزكية من شاء، ثم من يقبل التعليم الكتاب والحكمة علمته الكتاب والحكمة، يعني نهض بأمر الله جل وتعالى. لكن ما نضعف مع في جولات المعركة مع أهل الباطل. نعم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، اللهم اجعل، وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم

يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فقسم الكفار فقسم الكفار هنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقد قسم الله المؤمنين في أول سورة الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إما عملي كهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى وليته ذكر في هذه القسمة ما بينه الله عز وجل لأن من تتمة قسمة أهل الإيمان يعني الظاهر عن أنهم ثلاثة أقسام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأهل الإيمان قد يكون منهم الظالم لنفسه وهذا الظالم لنفسه قد يكون ممن في شعبة من شعب النفاق العملي من في خصلة الكذب أو خصلة الفجور في الخصومة أو غيرها لكن المعنى من أهل الإيمان من يكون ظالم لنفسه سواء بشيء من شعب النفاق أو بشيء من الظلم الآخر المعاصي الأخرى عفانا الله تعالى وإياكم نعم أقسام القلوب قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجل فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما يعني صافي أجرد ما في شبه ما في عكر ما فيه قطرة ولا ما عليه غبرة ولا فيه قطرة نعم وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر المنافق الخالص قال عندنا ولا نعم ناشف خالص وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر سبحان الله شيء عجيب الذي يرتد عن الحق بعد معرفته الذي يرتد عن الحق بعد معرفته انظر إلى مثال قلب الكافر قال قلب أغلف يعني أحيط بالظلمات الكفر وشبه الكفر وكذا لكن على سجيته على طبيعته ما يزال اللهم حواجز فقط يحتاج إلى إزالة هذه الأغلفة وإذا أتاه من نور الله عز وجل القوي الخالص نفذ إليه وتبدلت هذه الظلمات التي تحيطه لكن القلب المنكوس قلب المنافق عافانا الله تعالى وإياكم قال عرف ثم أنكر هذا منكوس أن له يحتاج قبل ذلك إلى أن يعني قد يجادل حتى في المسلمات قد يجادل حتى في مقتضى السترة حتى في الحقائق في النواميس الكونية التي لا ينكرها عقل قد يكابر فيها عافانا الله تعالى وإياكم لأن يعني يتشبه عليه الباطل في صورة تشبه عليه الباطل في صورة الحق نعم وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة أو البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأما المادتين أي المادتين غلبت على الأخرى فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، وهذا إسناد جيد حسن. وقوله وبالتالي أحبتي في الله يعني خاصة عافانا الله وإياكم من ابتلي، واليوم قبل قليل كنا نتكلم في هذه المسألة يعني بعد الظهر مع بعض الأحبة، يعني الذي يبتلى عافانا الله تعالى وإياكم في هذه الحياة بشيء من شعب الباطل، إما بسبب ممارسة وظيفة أو دراسة أو تجارة أو غيرها، قد يحتاج إلى مخالطة الباطل وأهله. في الحقيقة هذه المادة سبحان الله إيش هذا، عذريني ما أشوف إلا سواد سبحان الله، كل يوم يجي إحنا نمشي على وراء، معقول هالكلام؟ قالوا مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والدم، يعني هذه انظر إلى هذه أبواب ممارسة الباطل ومخالطة الباطل وأهل الباطل، سواء قلنا في دراسة في عمل في تجارة في غيرها، حتى أحيانا عافانا الله وإياكم الأصل للبيت الذي يفترض أن يكون إيش مادة المودة والرحمة والسكينة، تكون إيش تكون قرحة مادة النفاق مادة الباطل فيه، عافانا الله وإياكم. فالإنسان مهما ابتلي بشيء من ذلك أولا يحرص يكون عندنا السعي والهم، وهذا معنى اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري، أو من معانيها اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر أسبابه ونتيجته المعنى. فالإنسان مهما استطاع إلى سبيل يسأل الله العافية، أصل إنه ما يفتح على نفسه أبواب هذه المادة مادة الخيح، لكن إذا وجدت وكان مقهورا عليها ومقصورا عليها، يعني لا نبرر الخطيئة ولا نبرر الباطل لا نبرر المنكر وأهله، لكن نقول من ابتلي بمثل ذلك ولم يستطع ما أقل من ماذا ما أقل من ماذا إيش تعرفين شو بقول، ما أقل من أن يقوي مادة إيش يقوي مادة الحق يقوي، ومثل الإيمان فيه كمثل البقل يمدها الماء الطيب، يقوي الغسيل يقوي المادة يقوي الماء الطهور في حياته، يقوي المطهرات المكفرات الدرجات، يكثر من الأعمال الصالحة. فلعل هذه قال فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، يستكثر من العمل الصالح. هذا أقول للإخوة دائما، هذا أحوج ما يكون. شوف أضرب لهذا يعني من الأمثلة، في إنسان طبيعة بدني قد لا يحتاج إلا أن يغتسل كل يومين مرة، كل ثلاث أيام مرة، كل أسبوع مرة، ولا يظهر في بدنه إيش ولا يظهر في بدنه دارا، لأنه ما يلابس أوساخ ما يلابس كذا على كذا على مكتبة على أمور كذا. وقد يحتاج الإنسان إيش صاحب المهنة قد يحتاج أن يغتسل في اليوم مرتين أو ثلاث، لأن صار صباح واشتغل في الحر والتعب والغرور وكذا، فإذا أتى يريد أن ما يستطيع أن يدخل داره إلا أن يغتسل، وإذا ذهب المساء وعمل ما يستطيع أن يدخل داره إلا أن يغتسل، وإلا لو ما يستطيع أصلا يدخل إلا أن يغتسل. فالحاجة الاغتسال باستمرار، هذا يعني قريب من هذا المثال. بعض الناس يختلف بحسب المئات وحسب الأعمال، بعض الناس يحتاج في الحقيقة إلى أن، وكلنا يحتاج للعمل الصالح إلى المكفرات وإلى الدرجات كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم سيما، لكن بعضنا إيش ينبغي أن يكون أحرص عليها من بعض، أحوج إليها من بعض. إذا كان جميع الخلق محتاجين إليها فهو إليها إيش أحوج، لأن عنده ممارسة الباطل. وإذا وجد يعني عند مادة القرحة هذه التي تمد القلب بالنفاق عافانا الله، عنده اختلاط بالنساء وعنده منكر وكذا، وعنده سواء قلنا في موازية أهل الأسواق واللغو والرفث والمعنى أيا كان، فعنده مادة القرحة هذه، وهنا عنده ضعف في إيش في المكفرات مكفرات ذنوب، عنده ضعف في الدرجات، فتغلب هذه عليه فيغلب عافانا الله وإياكم، فلا يسلم هذا القلب حتى يمتلئ يغلب عليه القيح الصديد، وبالتالي ينحرف حتى مزاجه، حتى وإن كان الأصل في مزاج إيماني حصل يعني ثقل في البدن عن الطاعات، نشاط عافانا الله تعالى وإياكم إلى الرذائل، فرحة بالرذائل، كره للحق وأهله، بخلاف ما لو إيش بخلاف ما لو حصلت مقاومة لهذا الباطل. إذن هذا أولا يحتاج من ابتلي بشيء من كذا، نقول لو أنا برد بعيد، لكن من ابتلي بشيء من هذا وأنه لا يستكثر من هنا من الدرجات ومن الكفارات، ثم فوق ذلك يجتهد في ماذا؟ يعني بدل ما يستوي له نهر أو وادي كبير يخلي وش؟ يخلي جدول في لجن صغير، يخلي ساقية صغيرة، يعني بدل ما بيب هالكبر كذا كم إنش يخلي إيش يعني يصغر مساحة لهذه القرحة، هذه القرحة، هذا القيح الذي يأتي في حياته، يسكر المسافة، ما استطاع، يجتهد، يستعين بالله عز وجل أولا وآخرا، ثم تكون في مجاهد وتكون في مقاومة، ويا رب يعني لا حول ولا قوة لنا إلا بك، يستعين بالله وربنا جل وتعالى يرزقه في يوم يختم له بخير فلا يلقى الله، وبعده ويقول كذا يا رب لا تقبضني وأنا عليش، يا رب ارزقني قبل الممات يعني أن أصفي حياتي ألقاك على تمام الطاعة وكمالها، يا رب لا تقبضني على هذه الحال وأنت أعلم بها، الله يعلم في قلبي الكراهية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكم رأينا ممن ابتلي بشيء من ذلك لكن كان كارها له ختم الله له بخير، الله وصله وأمده في يوم من الأيام وصفى له حياته، وتقول بما رزق هذا ما شاء الله، يعني وين أول كان في كذا وفي كذا وفي كذا من البيئات الباطل الفاسدة، وكيف يأتي به الله جل وتعالى حتى يكون في من أئمة المتقين في آخر حياته، من أئمة المتقين، يعني يبكى عليه، يبكى عليه، ليش؟ ما تدري ماذا كان الطلب في نفسه، ماذا كان الطلب في نفسه. نقول يعني هذا الحديث يعني لعله يكون لنا إن شاء الله تعالى يكون لنا يعني منهجا بي. وهذا الشباب اللي ما يستطيع خاصة ما يستطيع يتخلص من معصية معينة، من معصية معينة، خطيئة معينة، يستعين بالله، يكثر كفارات، يكفر درجات، يحاول يقلل وسائل المعصية في حياته، مادة المعصية في حياته، ويستعين بالله جل وتعالى ويسأل الله، في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى بتغلق عليه هذه القرحة. نعم أيوة، إلا لو تركها امتلأ القلب أصبح كل نفاق، مادة نفاق، عافانا الله وإياكم. وبالتالي ما تستغرب يا أخواني، ما نستغرب لما يجي واحد يعني في ظاهره كذا ديزاين كرتون نعود، وفجأة حصل جات يعني كذا من الامتحانات الصعبة في الحياة، امتحانات الإيمان، ولكن الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، جهزات عنيفة لأهل الإيمان، وتحصل ناس وايدين بطحوا كل حد بطح على سره يعني استخذى للنفاق واستخذى عافانا الله وإياكم للفتنة. لا والله لا أعتقد أن ذلك يعني له علاقة بنفاق. أولا نفاق القلب معلوم عافانا الله تعالى وإياكم، وحتى النفاق بحد ذاته كما ذكر الشيخ يعني درجات، في نفاق خالص وأعظمه مثلا أن يظهر الكفر، يبطن الكفر عافانا الله وإياكم، والحقد للإسلام وأهله، وين أظهر الإسلام، لكن ما عن هذا نتحدث. ليس بالضرورة أن يكون نفاقا في قلبه، قد يبتلى المؤمن بمخالفة شرعية، بمعصية فرضت عليه، الأصل أن هذا من امتحانات التقوى، إذا كان يستطيع يتخلص منها، ما يستطيع يستطيع يخلصها، يستطيع يضيقها، يستعين بالله عز وجل عليها، هذا من امتحانات التقوى، فمهما استطاع قلنا يبذل، لكن ليس بالضرورة أن موجود نفاق في قلبه. نعم هو ابتلاء ابتلاء، امتحان امتحان، وفي بعض يا إخواني بعض، والله بعض الناس نحقروا إيش، أو بعض الناس يعني قد نحقروا إيش، ما بغيت أقول نحقروا صلاتنا مع صلاتهم، بغيت أقول يعني ربما هم يحقرون صلاتهم وصيامهم مع صيام إيش، مع صلاة وصيام يعني مع الكبار، يعني في ناس ما تقول كده، كم تكبر لبنت يأتيها القبول في جامعة مختلطة، تقول أبدا، تريد داوم يقال لها لازم تكشفين عن وجهك، تقول أبدا ما داوم، ما أريد دراسة، ما أدرس، جامعة تجبرني على كشف وجهي، ما أدرس فيها، مستقبل إيش ابنيتي واشتغلي وهلها وعشان الوظيفة وعشان كذا، تقول ما أريد وظيفة، إذا كان الرزق بيجي من وظيفة أني أنا أكشف وجهي في هذه الجامعة ما بداوم. موجود هذا في هذا الزمن؟ موجود في هذا الزمن؟ موجود. اي انا ما اقول ان في خير، ما نذكر صفات يعني دائما يعني في صفات ايجابيه، في مثل في الحقيقه، يعني بنت نشات في وين زارت امها وابوها الان يقولوا لها شي مسيري، ترى ما راضي عليش ما سرتي، هو يقول ما حقش على راسي، ابوي حقي على حقك على راسي، لكن حق الله ولم يحقكم، ما بصير في دراسه في جامعه ما فيها المخالفة شرعية أنا رايحة فيها كذا ما أصير. إذا الله جل وتعالى اللي يرزقني، اللي تزعمون أنه بيرزقني بالمعصية ما بيرزقني بالطاعة، الله بيرزقني بالطاعة، رأيكم بغلق عنها باب الرزق؟ فالمعنى أن لا شك أن هذا سيدي العزيز أن هذه من الابتلاءات والامتحانات، وفي ناس كيف بيتعامل معه، ماذا يطيق أن يفعل، كل ونيته وبرنامجه ومنهجه وسره بينه وبين الله جل وتعالى. لكن أقول ليس بالضرورة أن هذا علامة نفاق، واللي في نفسه خير واللي ابتلي بكما هذا حتى لا نحجر واسعا، مثل ما قلنا يستكثر من من من من من عمل الخير، ويستكثر من الكفارات الأعمال المكفرة، يبحث عنها عن الدرجات أعمال درجات ويستكثر منها، ويحاول يقلل من قرحة هذه، لا يفتح لها عاد خلاص يفتح لها. يعني كمثال ابتلي بالدراسة أو العمل في بيئات مختلطة، لو يستكثر منها ومع ذي الموظف ومع ذي الموظف ويسولف ويضحك ويعين فوج هذه وعين، معنى بإمكانه غض بصر، بإمكانه ما يختلط إلا للحاجة، وإذا اختلط يحذر من الخلوة بالأجنبية. وإذا يعني المعنى بإمكانه يستعمل التقوى، يعني ما معنى فتح فاذ خلاص انشرح قلبه في بيئة الفشتان ما بين الدرجتين، يحاول يصلح يحاول كذا، يسأل الله الفرج، يسأل الله الخلاص، يبحث عن مجال آخر، المعنى أيا كان. ففرق بين الذي يعلم الله في قلبه محبة هذا الأمر، وبين الذي يعلم الله في قلبه إيش كراهية هذا الأمر، ويسأل الله جل وتعالى السلامة من هذه الفتنة. قل يا رب اخرجني سالما نقيا، لا تقبضني إليك إلا وأنت راض عني في أحب الأعمال إليك وأشرف الأماكن إليك. فشتان ما بين الطلبين. نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد بن عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من لما تركوا من الحق بعد معرفته الله، أن الله على كل شيء قدير. إن الله قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته. إحنا أسمعناكم من آياتنا وأريناكم من آياتنا ثم تعرضون عنها، ترى هذا منذر أن الله جل وتعالى يأخذ هذه الأسماع وهذه الأبصار التي عرضت عنه. قال إن الله على كل شيء خدير، هذا في تهديد للمنافقين عافانا الله تعالى وإياكم، ومن سلك مسلكه من الذين يعرضون عن آيات الله. نعم. قال ابن عباس أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير سبحانه جل وتعالى ربنا. نعم. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو من قوله أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله ولا تطع منهم آثما أو كفرا، أو تكون للتخيير أي يضرب لهم مثلا لهذا وإن شئت بهذا. نعم. قاله القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر من إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضرب لهم مثلا بهذا أو بهذا كله، فهو مطابق لحاله. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله في سورة براءة، ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، فجعل هذين المثلين صنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاء والمقلدين في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج الآية. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب. هذا اختيار الإمام، قال كثير الإمام شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكان الشيخ أقره على ذلك، يعني حكاه وأقره قول جملة من المفسرين. اللي قال من الكفار دعاة الباطل دعاة الكفر من هو جهله مركب، يعني يجهل الحق ويجتهد ويعتقد إيش ويعتقد خلاف الحق أيضا. ومنهم من جهله بسيط، جهله بسيط يعني عنده جهل بالحق لكن ما يعني لا يعتقد خلاف الحق، لا يعتقد خلاف الحق. نواصل الآيات الأخرى ولا نستفيد بهذا القدر اليوم؟ محتاج نتكلم في هذه الآيات، حسبكم نكتفي كذا مشان نعم مشايخ نقف ولا نكمل؟ إذا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.